Zero, zero, zero. One, one, one. Two, two, two. Three, three, three. Four, four, four. Five, five, five. Six, six, six. Seven, seven, seven. Eight, eight, eight. Nine, nine, nine. Ten. لنرجع نعيدهم. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight. الأرقام هيدي راح تلزمنا لباقي هيدا الدرس، فإذا مش متمكنين منها وقفوا هالفيديو، عيدوا الجزء اللي هلأ نظرنا إليه، ولما بتكونوا جاهزين رجعوا انضموا إلينا، لأنه هلأ راح نعمل اختبار بسيط بس عشان نتأكد أنه نحن متمكنين من هالأرقام هيدي. فجيبوا ورقة وقلم واكتبوا هالرقم اللي